السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الذي يريد أن يفتح المصحف سورة الروم آية 18: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت، الإنسان أنت خرجت ممن؟ من نطفة كانت ميتة، هذا معناه. الصوص من الطير الفرخ خرج من البيض، النبات خرج من الأرض الميتة، هذا يخرج الحي من الميت. الشيء الحسي، الشيء المعنوي الذي هو يخرج من الأولاد الكفار مؤمنا، كما في أم كلثوم بنت عقبة بن معيط، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قرأ هذه الآية: فأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أيضا من كان كافرا فأسلم، كان ميتا لأنه ميت موت معنوي، هذا معنى يخرج الحي من الميت. كل ما مر عليك آية في القرآن بهذا المعنى بهذا اللفظ هي فمعناها هو هذا، والعكس صحيح، أي ويخرج الميت من الحي، يخرج من الحي المؤمن. قد يكون ولد كافر كما في نوح، وأيضا يخرج من الأرض الميتة النبات، يخرج من النبات الحب، وعلى هذا يخرج من الدجاجة البيض، يخرج من الإنسان المني وهو كائن ميت في الأصل نطفة، ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها كما قال الله جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا معنى يحيي الأرض بعد موتها، هذا مشاهد ومحسوس. وكذلك تخرجون، أي كما أن الله جل وعلا أراكم هذا الشيء المحسوس في إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي وإحياء الأرض بعد موتها، ترونها أينعت بالخضرة والنبات بعد أن كانت مواتا، فإن الله جل وعلا يخرجكم من بعد موتكم، يخرجكم من قبوركم. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق الأصل خلق آدم من تراب. القرآن قال: من صلصال كالفخار، من طين، كلها على مراحل، فأصل الخلق من التراب، وإلا أبناؤه بالتناسل المعروف. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم جعلكم بشر تنتشرون، المراد به أي تتصرفون في هذه الحياة بالبناء، بالزراعة، بالأسفار، بالسياحة إلى آخره، كما قال الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إما أنه خلق حواء من ضلع آدم هذا في الأصل، وإلا فخلق لكم من جنس أنفسكم. المرأة كالرجل، كائن حي بشري هناك فروق طبيعية، ولهذا فيه تزاوج بينها وبين الرجل والذكر، الذكر والأنثى. ولتسكنوا، اللام هنا لام التأليل، لتسكنوا إليها، أي أن الله جعل هذه المرأة سكنا لك، ولهذا شرع الزواج ليسكن كل منهما إلى الآخر، أي يستقر وتقر عينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة، كما قال الله جل وعلا: مودة بينكم في الحياة الدنيا. المودة هي سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. فالمودة هي المحبة، إما المحبة القلبية، وهذه تحصل بين الزوجين. فإذا ما حصلت المودة فالرحمة موجودة، يرحمها لأجل ولدها، أو لأجل أن ينفق عليها لأنها محتاجة، أو هي ترحمه لأنه محتاج إليها، فهناك تعايش مشترك. وأيضا معنى المودة والرحمة أن الله جل وعلا جعل من أسباب الزواج المصاهرة، فأبو الرجل يكون محرما للمرأة، وهكذا بقية الأقارب، فيكون هناك مودة بين الأسر، فتجد المرأة تجلب أسرة كاملة لأسرة أهلها، لأسرة زوجها، فيكون هناك المودة والرحمة. فكل هذه المعاني صحيحة. ولهذا جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني لا أحب زوجتي. قال: أو كل البيوت تبنى على الحب؟ بل هناك رحمة، هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك يا حافظ ضعيف خلي يطول عليه، هناك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فالإنسان كما قال بعضهم: لو أنك تتبعت كل أثرة ما وجدت على الدهر صاحب. يعني في الإنسان لازم ينظر إلى الإيجابيات ويتغاضى عن السلبيات. ولهذا لا تناقش كل شيء في هذه الحياة من الأوصاف الطردية، كما قال الله جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فمن هنا هذه الآية أصل من الأصول التي تبني الأسرة في الشريعة، أنها تبنى على أصول مستقرة، إما على محبة جعلها الله بين الزوجين فيصبر كل منهما الآخر على ما يكرهه طبعا، وهذا موجود. كم رجل يمسك امرأة ويكره منها شيئا، لكن إذا جاء الشرع قدمه على المحبة القلبية. فإذا لم يكتب بينهما مودة فإنه يمسكها إما ابتغاء الأجر، رحمة بها، تذكرا للفضل، رحمة بأولادها. ولهذا أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو في حديث حسنه بعض أهل العلم. ثم إن من مقاصد الزواج انتشار الأخوة والمودة الإيمانية بين المؤمنين، من المصاهرة ومن أسبابها وتفرعاتها تنشأ العلاقات بين الأسر، وهذا ما ابتغته الشريعة في المسلمين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لعلامات. كل هذه الآيات التي مضت آيات علامات تدل على تعظيم الرب، على أنه هو الخالق، أنه هو المدبر، أنه هو المصرف. ولهذا ينبغي على الخلق أن يحبوه تمام المحبة، وأن يعظموه غاية التعظيم، وأن يفردوا له العبادة، وأن يلتزموا بطاعته، وأن ينتهوا عن معصيته. ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني من علامات عظمة الله جل وعلا خلق هذه السماوات واتساعها وحبكها وما جعل فيها من الزينة وما جعل فيها من البروج وما جعل فيها من الآيات التي تدل على عظمة هذا الصانع، هذا الخالق. وهكذا الأرض بعظمها وبحارها وجبالها وفجاجها، كلها لا بد أن تكون آيات تدل على التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا من تمام العبادة أن تتفكر في خلق الله، ولهذا من العبادات عبادات التفكر. كان السلف يخرجون إلى الصحراء فينظرون إلى الجبال وإلى السماء وإلى الأشجار فيسبحون بحمد الله، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وتعظيمهم للخالق جل وعلا. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي من تمام آيات الله ومن العلامات التي توجب التفكر اختلاف هذه الألسن، هذا عربي، هذا أعجمي، هذا لسانه كذا، عن الألسن التي هي اللغات لا حصر لها، واللغات النطق بها أيضا لا حصر لها، وذلك كله من عظيم خلق الله جل وعلا. واختلاف ألوانكم، هذا أسود، هذا أبيض، هذا أسمر، كله لحكمة أرادها الله جل وعلا. ولهذا لا فرق بين عربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أبيض على أسود، إلا بالتقوى. هذه الآيات تدل على التفكر لا للتفاخر. ولهذا كم من عبد حبش قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا وأطيعوا. ولما ولي عمر سالم مولى أبي حذيفة قال: أوليتم مولى؟ قال: إنه يحفظ كتاب الله. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. إن في ذلك لآيات للعالمين، أي الذين عندهم علم، علم يقودهم إلى التفكر الذي يجعلهم يعظمون خالقهم ويلتزمون أمره. وفي آية سبعية أخرى: إن في ذلك لآيات للعالمين، أي جمع عالم والخالق الخلق كله. فهذا الاختلاف في الخلق آية لكل عالم وآية للعالم كلهم، للعالم كلهم، لكن الذي يقوده التفكر إلى النتائج الصحيحة هو من كان عنده علم وبصيرة، وقادته هذه البصيرة إلى أن تكون هذه الآية قائدة له إلى تعظيم من خلق هذه الآية. ومن آياته منامكم، النوم هو النوم المعروف، وهو ذكر الله أنه راحة: وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لأبدانكم من التعب ومن الكد. ولهذا من أكبر نعم الله على العبد أن ييسر الله له النوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله وهناك أوراد عند النوم وأوراد عند القيام من النوم، لأن هذا نعمة وآية عظيمة. ولهذا شكا إليه زيد بن ثابت أنه يصيبه الأرق فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم أنم عيني وأهدي ليلي. الحديث الحقيقة فيه ضعف، لكن روي عن طريق أنس من حديث أنس، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده. فلهذا جاء في حديث أنه يقول الله أعوذ بكلمات الله التامات التي من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقرأ آيات الاستعاذة، يقرأ أذكار الاستعاذة، لأن الأرق نوع من أنواع الأذى من الشيطان. الشاهد أن الله ذكر العباد ومن آياته منامكم بالليل والنهار، أنكم تنومون في الليل وتنومون في النهار. ولهذا ما هو مشتهر أن نوم النهار ليس بكذا، أو أنه هذا ليس بصحيح، الله سماه نوما. واعلم أن هناك نظريات سرت عند الأمة يأخذونها من الغرب وهي تفسد عليهم كثيرا من الأمور، إما عبادية وإما دنيوية، كقول بعضهم أنك لازم تنوم 8 ساعات فتتعطل الأمة وقواها، ويكون المجتمع يعني ثلث العمر قد ذهب في النوم. هذا لا يعرف عن السلف. الله جل وعلا قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ثم نسخه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وفي قوله تعالى ومن الليل فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومنه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل وأمر بالقيلولة، وهي وقت من بعد الظهر أو قبل الظهر قليلا. فهذه النظريات التي نأخذها ولا نرجعها إلى الوحي من القرآن والسنة. أفضل الليل قيام الليل قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا حسبت فإنه لا يصفى لك إلا قرابة 4 ساعات. ليس هناك دليل على أن هذه النظرية، هاهم آخر ما أحدثوا من الدراسات أن النوم المتواصل 8 ساعات أنه مضر بالقلب وبأجهزة البدن، فهاهم يتعارضون في نظرياتهم. فنحن لسنا بحاجة، أمة محمد أمة إذا عندها النص فإنها تكتفي به. النوم راحة، متى وجدت هذه الراحة للبدن فإنها هي التي هي المعيار. ولهذا كان بعض السلف نومه قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول له عائشة ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إنه ينام تنام عيناه وقلبه يقظان. وعمر رضي الله عنه قيل له إنك لا تنام إلا قليلا، قال إن أنمت في الليل أنمت ليلي أذهبت آخرتي، وإن نمت نهارا أضعت رأيتي. ولكن للأسف يعني إحنا الآن فوق قليل وبعضنا نايم، فحتى أشوف أنا في يوم الجمعة أناس يجلسون ثم ينامون. هذا الحقيقة يعني هذا من الكسل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي أعوذ بك من الكسل. فالإنسان يعني يتخذ هذا آية إراحة. ولهذا كان ذكر الذهبي عن همام بن الحارث من التابعين أنه قال اللهم أطل سهري في طاعتك واجعل بدني صحيحا بقليل من النوم. فكان لا ينام في الليل والنهار إلا نصف ساعة. الإنسان لا يتكلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني أنام وأقوم، يعني ينام متى احتاج ويقوم لعبادة الله ولدنياه ومعايشه. أما أن الإنسان يتخذ الكسل الدائم فهذا لا شك أنه غير محمود، خاصة في وقت الطاعة ووقت العبادة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ابتغاؤكم من فضله سواء من الفضل الأخروي الذين حملوه على الفضل الدنيوي، هذا تحجير، إما ابتغاؤكم أي طلب، الابتغاء هو الطلب، ابتغاؤكم من فضله أي من فضله الأخروي ومن فضله الدنيوي في النهار، جعل النهار معاشا. إن في ذلك لآيات، لكن لمن؟ لقوم يسمعون سماع استجابة لا سماع مجردا. ومن آياته يريكم البرق، أي البرق المعروف، خوفا، لأن الناس يخافون إذا رأوا البرق ورأوا الصواعق. ولهذا جاء أن الإنسان يستعيذ بالله من شرها ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويسأل الله من فضله، وطمعا، أي طمعا في إنزال المطر، يستبشرون إذا الناس إذا رأوا البرق أن الله جل وعلا سينزل لهم المطر الماء الذي ينتفعون به. وينزل من السماء ماء، أي بعد هذا البرق الذي فيه خوف وفيه طمع ينزل الله هذا الماء الذي فيه طهارة لهم، ومنه يشربون، ومنه يخرج لهم به المرعى الذي فيه تسيم البهائم والأنعام التي لهم فيها منافع. فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي به أي بهذا الماء الأرض بعد موتها. ولهذا أنت تجد الأرض مقحلة، فإذا نزل المطر أينعت وأخرجت نظرتها وخضرتها ونباتها الذي يسر به الإنسان وينتفع به الحيوان. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي يتعقلون تعقلا يقودهم إلى تعظيم الله وإلى طاعته وإلى إفراده بالعبادة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. القيام معناه في الأصل قد يكون القيام المعروف، يعني ولهذا قام الإنسان ثبت لم يتحرك، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، الرعد والبرق إذا أظلم عليهم قاموا أي لم يتحركوا خوفا. فهي هذه السماء يفسرها قوله جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، أي لا يمسكهما من أحد غيره. ولهذا القيوم الحي، القيوم هو الذي تقوم به مصالح الخلق، لا قيام لك أيها الإنسان ولا قيام للخلق على وجه لا تضطرب فيه مصالحه ولا تسير به كما خلقه الله إلا بالله جل وعلا، هذا معنى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي بأمره الكوني جل وعلا، بقدره ومشيئته وإرادته. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إن الله جل وعلا قال فإذا نفخ في الصور في قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي الأرض، إنما هي زجرة، ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث كأنهم إلى سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى شيء يسرعون إليه، فيقوم الناس بمجرد هذه الدعوة. وفي آية في الإسراء أن الله جل وعلا أيضا قال لم يلبثوا إلا في آية افتح لي على آية يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فكل هذه الآيات إن قيام الناس من قبورهم إنما هو أمر أن الله جل وعلا يأمر إسرافيل فيقوم الناس لرب العالمين. ثم إذا أنتم تخرجون أي تخرجون من قبوركم وله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض أي الكل ملكه تحت تصرفه وتحت إرادته وتحت قدره الكوني، ليس لأحد ملك. ولهذا قل ادعوا في قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي للخلق أي معاون، كل له قانتون أي كل من في السماوات ومن في الأرض قانتون أي مطيعون. ولهذا قال بعض السلف كل آية في القرآن فيها القنوت فمعناه الطاعة، ولكن هذه الكلية ليست على اضطرادها. لكن هنا سؤال، كيف كل له قانت طائعون والكفار ليسوا طائعين لله؟ ولهذا نقول طائعون إما جبرا وإما اختيارا، اختيارا اللي هو الطاعة الشرعية وهي طاعة الإيمان، كل له قانتون. ولهذا واسجدي لربك واقنتي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي أطيع الله جل وعلا. في قوله تعالى وأنتم له قانتون أي طائعون. هنا في الحقيقة لا بد أن نقول من الخلق من هو طائع جبرا ومنهم من هو طائع اختيارا. الجبر هو لكل الخلق، هو قانت مطيع. لماذا؟ مطيع في كونه ليس له من نفسه تصرف في حياته ولا في مماته ولا في رزقه ولا في صحته ومرضه ولا في سعادته وشقائه ولا في كونه له أولاد أو عقيم أو ما إلى هذا من المعاني. هذا معناه أن ولهذا كل تحت أمره، فهذا معنى القنوت الجبري. أما القنوت الاختياري فهو الطاعة التي تنشأ عن وحي الله جل وعلا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق، سبقا شرحنا مثل هذه الآية في سورة العنكبوت، يبدأ الخلق، يبدأ خلقك أيها الإنسان مما وصف، بدأ خلق السماوات مما وصف إلى آخره. والمراد هو أن يقيم الحجة على كفار قريش، هو الذي بدأ خلقكم مما لا تنكروه، ثم يعيده. أنتم أنكرتم الإعادة، الإعادة الله جل وعلا قال وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو أي الإعادة، أي الخلق، خلق الإعادة أهون على الله من البدء، هذا معنى الظاهر من الآية. لكن كل شيء هين على الله، فكيف يقال وهو أهون عليه؟ نقول هذا هو لفظ القرآن، وبعض السلف وقف عند هذا، قال وهو أهون عليه وسكت، قال والكل عليه، مع اعتقادنا أن كل شيء هين عليه، وكان ذلك على الله يسيرا. ولهذا جاء في البخاري كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه لي فإنه قال إني لا أعيده كما خلق، وذلك وأول الخلق أهون علي، وأما شتمه لي فاتخاذه لي صاحبة وولد، وأنا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فيقول إن وقفنا عند هذا، لكن بعض المفسرين قال المعنى أن هذه صيغة أفعل التفضيل ليست على بابها، وإن المراد بها الوصف، وقالوا إن هذا في الشعر كثير، وهذا في كلام العرب كثير، فإن أحدهم يقول في الزبرقان سيد من أسياد بني تميم إن الزبرقان لباذل لمعروفه يو عند السنين وأفضل، أي وهو فاضل أفضل، إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل، أي وفاضل، ليس هناك شيء فيه تفضيل، وإنما المعنى وفاضل، قال وجاء بصيغة أفضل، كريم عند كل ذم متأخر، وله في كل الأسباب الخير تقدم، أو هو أول. وقال بعضهم إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أي هو عزيز وطويل. والثاني الذي يقول لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية. فقوله وإني لأوجل أي واجل، فالمعنى على هذا هو هين، وهذا واضح في لغة العرب، كما قال إن الزبرقان وأفضل أي فاضل، أعز أي عزيز، أطول طويل، وهكذا. وقال بعض أهل التفسير إنه قول تعالى ليس راجع على الله جل وعلا، وإنما هو في اعتقادكم دائما. الذي يصنع هذا الكرسي هل أهون أنه يصنعه ابتداء، أو لو انفك هذا وهذا وهذا ثم جاء يعيده الهين عليه الإعادة، وإلا التركيب الأول الإنشاء الأول؟ لا شك أنه، فهو يقول إن معنى وهو أهون أي في نظر المكلفين، في نظر المخلوقين، وهذا معنى الحقيقة الصحيح. على كل، على المعنيين، المراد أنه ليس هناك شيء نقول أهون على الله، كله هين ويسير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل الأعلى هو أن الله جل وعلا واحد لا شريك له، وأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، شهد لنفسه بالوحدانية، وشهد له بذلك ملائكته وجميع خلقه جبرا أو اختيارا أو جبرا. وقال أهل العلم إن المثل الأعلى هو أن كل وصف كمال للمخلوق فإن الله متصف به على وجه لا يشابه صفاء لا يشابه المخلوقين، وإنما هو في أكمل الأوصاف، وأن كل نقص في المخلوق فالله هو أولى به على وجه لا يماثل أحدا، كقوله تعالى على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. وهنا قال وهو العزيز أي الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي كل آياته التي مرت إنما خلقها بإتقان وبحكمة لا تجد فيها اختلافا ولا اضطرابا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا أتكلم عن الآية هنا وهو العزيز الحكيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل يأخذني النوم في الدرس، ما نصيحتكم لي في هذا، وهل هذا من الشيطان؟ والله أنا أشوف أن الإنسان اللي فيه نوم يروح ينوم، الحرم كبير، لكن هنا يخشى أن يكون الاستهزاء بآيات الله، يخشى، لأن هذا كان بعض المنافقين جلكم الله يحضر، ولأنه لم يرد السماء يلقي الشيطان عليه النوم. فأما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فآوى الله إليه، والثاني أدبر قال فأعرض فأعرض الله عنه، والآخر جلس بعيد قال فاستحيا فاستحيا منه. فلهذا قال أهل العلم إن الإنسان إذا غلبه النوم ولم يقدر على مقاومته قد حضرت الصلاة ولا يستطيع الصبر إلى أن يصلي مع الجماعة فإنه يصلي لوحده ولا شيء عليه، لأن الأمر يعني ليس المراد هو أن تحضر صورة، الحضور صورة كان من صفات المنافقين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. والله جل وعلا قال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لأنهم كانوا معهم بأجسادهم، والله ذمهم قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فلينبغي للمؤمن أن يكون يقظا وأن يكون بعيدا عن الغفلة، والله جل وعلا ما ألزمك، لكن إذا جاء كتاب الله جل وعلا أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تكون إما على قوام واستعداد وإلا أن تنصرف، والأمر عظيم ترى يا أخوان. الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بعض الناس يفتح الراديو ويقعد يشوف التلفزيون هذا من الاستهزاء، أو يفتح الراديو ويقعد يبيع ويشتري هذا من الاستهزاء. بتستمع أحضر وأنصت، القرآن له هكذا أيضا العلم، كان السلف يجلون العلم حتى كان أحدهم يقول إني لا أستحي أن أقلب الدفتر والمحدث يحدث، وكان مالك رضي الله عنه له في ذلك شيء عظيم، لكن أين هذا الآن؟ يعني كان مالك لا يمشي في المدينة النبوية وهو منتعل ولا يركب دابة، وأحدنا قبل يخرج من الباب ينطل نعاله في الأرض ويلبسها، يعني الأمر اختلف. الإنسان لابد أن يفتش عن نفسه، لابد يغير ويبدل، لا يتجبر، من تجبر يتجبر على نفسه، ومن استكبر يستكبر على نفسه، ومن لم يتأدب مع النص الشرعي فهو لا شك أنه محروم. يعني فإحنا أمة عمل، أمة امتثال. اللي عنده مثلا في التراويح ويحس بنوم يا أخي ينوم، أما أنه يعني كما قال لعله يدعو لنفسه فيدعو عليها، الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة بسبب عدم حفظهم للورد اليومي من القرآن؟ لا، الضرب لهذا يسبب الضرب يسبب لهم أذى نفسي، يمكن بسببه أن يترك القرآن وحفظه، هذا الضرب ورد في الصلاة، ولكنه ضرب غير مبرح إذا بلغوا 10 سنوات، أن يضرب ضرب إشارة إلى الأدب لا إشارة إلى التوجع والألم، فإنما يعده وعدا صادقا أن يعني يشجعه. كان الصحابة يصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن من الصوف حتى يلهوهم عن الأكل والشرب، هذه التربية الصحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا بقي الشخص طوال الليل بدون نوم فهل يشرع له أن يقول أذكار النوم، ومتى يقولها؟ لا، النوم الأذكار النوم عند إرادة النوم هي لسبب، إذا ما وجد السبب فلا يقول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم صلاة النافلة المطلقة في السفر؟ هو الذي وردت السنة أنه لا يصليها، السنة لو صلى ما في شيء، يعني خلاف السنة، فقط خلاف السنة أمر ليس بالسهل. أما صلاة المطلقة يصلي فله ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بالإنزال في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ أنزلنا الحديد، الإنزال هو الخلق، الإنزال هنا هو الخلق. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لدي محل تمور وأريد أن أحسب زكاة المال، هل أقيم البضاعة الموجودة بالمحل بسعر البيع أم بسعر التكلفة؟ معلش قراءة ثانية. يقول: لدي محل تمور وأريد أن أحسب زكاة المال، هل أقيم البضاعة الموجودة بالمحل بسعر البيع أم سعر التكلفة؟ لا، سعر السوق، سعر السوق، سعر السوق عند تمام الحول. إذا كانت هذه التمور من عروض التجارة مثل اللي يتاجرون في التمور، نقول قدر التمر الذي عندك، لأنك مثلا اشتريته من مبالغ عندك، هذا المبلغ مضى عليه 6 شهور ثم اشتريت به هذا التمر، فإذا مضى على هذا التمر 6 أشهر مع 6 أشهر التي اشتريت بها فتم الحول، فتقدر التمر اليوم كم يسوى وتخرج ربع العشر. هو يا شيخ الله يحفظك سؤاله في اشترى الكرتون، الآن سعر الشراء بسعر والبيع بسعر، فهو يقول يحسب الزكاة على سعر، يعني باع، لا هو الآن يحسب الزكاة. نقول قدر، قيم التمر الذي عندك وأخرج ربع العشر، لأن هذه عروض تجارة، يقيمه في آخر الحول، لكن الحول ما يبدأ منذ شراء التمر، منذ ملك المال، لأن حول التجارة حولها حول أصلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كلما أقترب من زوجتي يخرج مني المذي، وأدخل في شك في نفسي من المني، ما الحل في هذا؟ إذا كان منيا الذي معروف يخرج عند الشهوة فهذا يفسد الصوم، لكن ما عليه ما دام أنه ليس هناك جماع فليس هناك كفارة. أما المذي فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، أما الطهارة المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء وغسل ما أصابك منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما تفسير الآية لتدخلن المسجد الحرام؟ شوف التفسير لا تجيب ناس له منه، التفسير إننا نمشي فيه، والتفسير افتحوا أي كتاب عطنا الأسئلة اللي تنفع لنا. طيب جزاكم الله. يقول السائل: في دعاء القنوت قال الإمام: اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي من ورد حوضه؟ لا، ما ورد هذا، إن الناس يعني يشربون من الحوض، وصف ورد وصف الحوض، لكن عاد على كل حال في بعض الأدعية قد تحفظ حفظا، فينبغي بالعناية، العناية بمعناها مهم، وذا ذكره السائل حقيقة جميل، يعني النظر إلى المعنى، وكونه إذا ما ورد فالنظر إلى معناه مهم. نعم. يقول السائل: أخرجت زكاة العام الماضي في مشروع خيري والمشروع متأخر. المهم أنا يا إخوان، يعني الأسئلة العلمية المحضة ما نشغل نفسنا بها، لكن يعني من حق السائل علينا، أنا كأني لمت نفسي شوي في لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذه الرؤية اللي تراها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديبية، فالله جل وعلا ذكر لما حصل الفتح قال الصحابة تساءلوا، فقال ذكر الله لهم إن شاء الله آمنين، وقال: هل هو هذا العام؟ لم أقل لكم هذا العام، وتحققت الرؤيا في عمرة القضية. نعم. يقول السائل: أخرجت زكاة العام الماضي في مشروع خير والمشروع متأخر والمال عندهم، فهل أطلب المال منهم وأعطيه في طريق آخر أم يبقى المال حتى ينطلق هذا المشروع؟ ما دام أنه خصص للمشروع فالواجب العمل في المشروع، لكن لو تعذر المشروع الأمر يرجع إلى من أنشأ المشروع، تشاورون في الموضوع، فكان نية أن أخرجه لله ما يجوز الرجوع فيه، فيخرجونه للمشروع مماثل. نعم. لا، هو أعطوا لجمعية خيرية هي تخرج الزكاة هذه عنه. أعطاها جمعية خيرية هي تخرج هذه الزكاة، لكن هي تأخرت في إنشاء ومشروع. المعنى أن أعطاها الجمعية لأنها زكاة. أيوة، تخرجها هي الجمعية وتأخرت الجمعية. لا، هو ذمته بريئة، لأن الجمعية لها يعني أناس تعطيهم شهريا فتقسط المبلغ، هذا له، هذا ما يعتبر من تأخير الزكاة بل من مصالح الزكاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التجارة في العملة مع العلم أنه في بلادنا هذه الأيام سوق المال غير مستقر بسبب تجار السوق السوداء؟ بالنسبة يعني هذا إليك، هذا عمل تجاري، الربح والخسارة هذا، لكن أهم شيء أنك الصدق مع الناس، عدم أن تغرهم، وأن يكون نقد بنقد، يعني الدولار بالجنيه المصري نقد بنقد، وإن اختلفت يعني الكمية، مثلا واحد دولار بعشرة جنيه ما في مشكلة، لكن لابد أن يكون يدا بيد حتى لا يحصل الربا. أما والله أنك تدخل أو ما تدخل، هذا السهل أهل التجارة. يقول السائل: هل يجوز ردم المقبرة عندما تمتلئ بالقبور؟ ردم المقبرة عندما تمتلئ، لا، تسويرها، ما تسور ويبحث عن أخرى، القبور لها حرمتها، ولكن إذا مضى مئة سنة فهذا حينئذ يرجع إلى الأوقاف والنظر في مثل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الحرمين هل أصلي الرواتب في الحرم أفضل أم في البيت؟ إذا كنت مقيما، إذا كنت مسافر الأفضل أنك ما تصلي إلا على نية أنها مطلقة. هل الأفضل الصلاة النافلة في الحرم أو في البيت من كان مقيما؟ الأفضل في البيت. فإن قلت إن لها 1000 صلاة يعني هي 1000 ضعف، فكيف نقول هي أفضل بال1000 ضعف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرات عائشة وكانت من البيت وليس من المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الأحسن أن يقتصر الإنسان في الحرم على 4 تسليمات أو 5 تسليمات أم يكمل مع الإمام؟ لا، الأفضل أن يكمل مع الإمام حتى يحصل له قيام ليلة كما جاء به الحديث الصحيح، يكتب له قيام ليلة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب مصري أتيت لأداء العمرة لمدة 15 يوم، هل يجوز أن أعمل عمرة لجدي المتوفى؟ عد السؤال. يقول: أنا شاب مصري أتيت لأداء العمرة ومدة العمرة 15 يوم، هل يجوز أن أعمل عمرة لجدي المتوفى؟ نعم يجوز، لكن نحن ننصح نقول أنك أنت ستأتي بالعمرة من الميقات اللي هو ميقات إن رجعت إلى المدينة فهذا شيء آخر ما في خلاف، لكن إذا ذهبت أقمت في مكة أديت العمرة هل تخرج إلى الحل لتأتي بعمرة أخرى لك أو لأحد أقاربك؟ هذا لأهل العلم فيه قولان، منهم من منعه وقال هذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عن الصحابة وإنما ورد في حق عائشة فهو خاص بها، والقول الثاني أنه جواز، ومنهم من قال إن هذا بدعة كأن هذا ينحو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن نقول أفضل الأعمال أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر 4 مرات كلها في ذي القعدة، ومع هذا هو أسبق الناس إلى الخيرات، وهكذا صحابته، وكانوا يأتون إلى مكة بعد عناء شديد، فلو كان في ذلك فضيلة لهم أو لأقاربهم لخرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة، فلما لم يكن منهم ذلك دل على أنك أيها الإنسان لا ينبغي أن تخرج عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه من بعده. فالإنسان لا يقول والله يجوز، يجب عليه أن يقول ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلست في مكة فدعوت لجدك أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، وبدل ما تشتغل بالنقل عندك مال تصدق، اغني الآخرين من بلدك، يعني أنت تعرف جيرانك، لماذا تذهب هذه الفلوس في يعني أفعال اختلف أهل العلم فيها؟ لماذا؟ هل لنرضي أنفسنا فقط، يعني عاطفتنا؟ هذا لا، ما ينبغي هذا. يعني اليوم أنا أكرر كثيرا أقول ينبغي على الناس أن ينظروا إلى أصول الشريعة. أنا أتمنى من الأمة المحمدية هذه الأموال التي تنفق مثلا في الحج، تنفق في العمرة، تنفق في إفطار الصوام ويبالغ فيها. يا أخي هناك الآن أهل العراق في مشاكل عظيمة، أهل سوريا في مشاكل عظيمة، وأنا ما يهمني اللي أخرج إلى الحل وأدفع وأتكلف يا أخي عندك زيادة رح البنك عن طريق أصول نظامية، قل والله هذا أنا أبيه توصلنا لأهل سوريا، بعضهم ما يجد ما يأكل، وأنت عندك فضل تجيب عمرة يعني مختلف فيها، وحتى لو كانت متفق عليها هي مستحب. يا أخي هناك أمور قد تكون واجبة، الوقوف مع إخواننا في اليمن، والوقوف مع إخواننا في سوريا، الوقوف مع إخواننا في أركان، الوقوف مع إخواننا في بلداننا، جيرانك وأقاربك. بس لأن هناك يعني عاطفة للناس، لبعض الناس أنه يأتمر ويلبس ويحس بالعبادة، هذا طيب، لكن ما الذي يقربنا إلى الله؟ ما الذي يحقق لنا أن نحقق أخوة الإسلام؟ إنما المؤمنون إخوة، فمن حرص على أخوته لإخوانه فهذا دليل على أن هناك إيمان متجذر في القلب. فينبغي يعني أنا أريد أن نرفع بالنفوس إلى ما كان عليه لم يسبقهم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا بصيام، إنما بشيء وقر. أتدرون ما الذي وقر في قلبه؟ وقر فيه أولا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر بدون تردد. الأمر الثاني نصرة لهذا الدين، هم الأهم هذا الدين، ولهذا أعطي من الإيمان ما هو بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه وعمر الذي همه في ليله ونهاره الإسلام والمسلمين. في أخوان يعني المسائل لابد أن نعرف ما هو ديننا، وما الذي ينحو إليه ديننا، وما هو مقصد ديننا. أنا ذكرت مرة في الدرس قصة عبد الله بن المبارك، وإن كان بعضهم ضعيف لكن لها ذكرها المؤرخون ولها معنى كثير من قصص السلف. خرج ليريد الحج فكان معه، فوجد امرأة تأكل من القمامة، فتأثر عبد الله وأعطاها كل ما هو نفقة الحج ورجع إلى العراق، فرؤي في المنام أن عبد الله بن المبارك اشترى الجنة بدراهم. في القضية يعني التكافل بين الأمة مهم، يعني في رمضان تقبل النفوس على العطاء وهذا جميل، لكن يجب أن توجه هذه العطاءات لما هو مهم. لا ننسى إخواننا يا أخوان، يعني الأموال التي تزيد وتجعلونها في النوافل اجعلوها، ولعل هذا أول من يتوجه إليه، أنني أنصح نفسي أنصح إخواني، يعني اهتمام بالإسلام ونصرة الإسلام وأخوة الإسلام هي أهم من الأمور العبادية المتعلقة بالشخص. ولهذا قواعد الشريعة التي أصلها علماؤنا، العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. يعني إنسان يجلس يصلي في أول الليل إلى آخره، وإلا إنسان يخدم الإسلام من جندي جلس يحرس المصلين واستصحب النية، هذا أفضل من هذا، وفي كل خير. ووفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد.